بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: السادس خيار في البيع بتخفير الثمن متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، وإن اشتراه بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبن ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد وما يزاد في ثمن أو يحق منه في مدة خيار، أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، وإن أخبر بالحال فحسن. السابع خيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا فيحلف البائع أولا: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم لنا ما يتعلق بخيار القبل وذكرنا تعريفه في اللغة والاصطلاح، وهل هو محصور في صور معددة أو أنه ليس محصورا إلى آخره، وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن القبل إنما هو في ثلاث صور: في تلقي الركبان وزيادة الناجش والمسترسل، وذكرنا الرأي الثاني في هذه المسألة. كذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بخيار التدليس وذكرنا تعريفه، وأن التدليس ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تدليس العيب، والقسم الثاني ما يزيد به الثمن، التدليس الذي تحصل به زيادة الثمن، وذلك كأن يظهر الرديء بمظهر الجيد والجيد بمظهر الأجود وهكذا. وأيضا سبق لنا ما يتعلق بخيار العيب، ذكرنا تعريفه في اللغة والاصطلاح وما هو ضابط ما يكون عيبا إلى آخره. وإذا اختلف المتعاقدان عند من حصل العيب، وأن هذه المسألة لها ثلاثة أقسام، وكيف يقدر الأرش في العيب إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: السادس خيار في البيع بتخبير الثمن. هذا القسم السادس من أقسام الخيارات. وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى: بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر. وذكرنا أن قوله أكثر هذه اللفظة ليست في الأصل في المقنع، ليست موجودة في المقنع، وكذلك أيضا ليست موجودة في الكتب المعتمدة كالإقناع والمنتهى ولا الإنصاف إلى آخره، ولأن هذه اللفظة ما يترتب عليها حكم إذا بان أكثر كما سيأتي إن شاء الله، لكن يترتب الحكم إذا بان أن ما أخبر به أقل، يعني إذا بان أن ما أخبر به أقل. فخيار التخبير بالثمن أن يخبر البائع بثمن السلعة للمشتري، ثم بعد ذلك يتبين له أن الثمن أقل مما أخبر به البائع، وهنا يثبت الخيار للمشتري كما سيأتي إن شاء الله. فقوله أكثر هذا ما يترتب عليه ما يترتب عليه فسخ داخلي. قال المؤلف رحمه الله: حتى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. هذه صور التخبير بالثمن، صور التخبير بالثمن أربع صور. الصورة الأولى التولية، والتولية هي أن يبيعه برأس المال. نعم، التولية هي أن يبيعه برأس المال. فإذا باعه برأس المال ثم بعد ذلك تبين أن رأس المال أقل مما أخبر به البائع، فنقول في هذه المسألة كما سيأتينا إن شاء الله، هل يثبت الفسخ أو نقول بأن البائع يحط الزائد ولا يكون هناك فسخ. التولية أن يبيعه برأس المال. مثال ذلك، قال له بعني السيارة، قال بعت السيارة برأس ماله، أبيعك السيارة كم رأس ماله؟ قال رأس ماله 10,000 ريال. المشتري إذا قيل له برأس المال هل يماكس ولا ما يماكس؟ لا يماكس، ويقدم على الشراء، لأنه يعرف أنه رابح ما دام أنه سيشتري برأس المال، وأن البائع ما ربح عليه شيء، لم يربح عليه شيء، فهو الآن سيدخل مدخل البائع، ولهذا سميت التولية، لأنه يوليه ما تولاه من الشراء برأس المال. فالبائع الآن قال بعتك برأس مالي، كم رأس المال؟ رأس المال 10,000 ريال. ثم بعد ذلك يتبين للمشتري أن رأس المال أقل، وأنه 9,000 ريال. هنا الآن المشهور من المذهب أنه إذا تبين أنه أقل أن العقد لازم، ما في فسخ، ويلزم البائع بأن يدفع الزائد للمشتري. فهم اتفقا الآن على رأس المال، وكذب البائع قال رأس المال 10، تبين أن البيع ليس ب10 وإنما ب9. فنقول يجب عليك أيها البائع أن تعطي المشتري الزائد. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، الرأي الثاني في هذه المسألة أن المشتري مخير بين الفسخ وبين الإمضاء، بين أن يفسخ العقد وبين أن يمضي. وسبقا ذكرنا في هذا قاعدة، وأنه أن من غش أو دلس فإنه يعامل بأضيق الأمرين. فإن كان البائع قد غش وكذب نعامله بأضيق الأمرين، فنقول للمشتري أنت بالخيار، إما أن تأخذ الزائد الذي زاده البائع، وإما وتمسك، وإما أن تفسخ ترد السلعة وتأخذ الثمن. نعم، ترد السلعة وتأخذ الثمن. قال في التولية والشركة، الشركة وهي بيع بعض السلعة بقسطها من الثمن، مثال ذلك قال بعت عليك هذه نصف هذه السيارة، بعت عليك نصف هذه السيارة برأس ماله، كم اشتريت السيارة؟ قال أنا اشتريت السيارة 10,000 ريال. كم يكون النصف؟ كم يكون؟ يكون ب5,000 ريال. ثم بعد ذلك يتبين للمشتري أن البائع قد اشتراها بتسعة، تبين أنه قد اشتراها بأقل، يعني هو قال له بعتك نصف هذه السلعة برأس ماله، رأس ماله خمسة لأنني قد اشتريتها بعشرة. ثم بعد ذلك يتبين للمشتري أن البائع قد اشتراها بتسعة. فهذا كما تقدم في الخلاف، هل نلزم البائع بأن يحط الزائد ويكون العقد لازما، أو نقول بأن المشتري له الخيار بين الفسخ وبين الإمضاء إلى آخره؟ هذا في المسألة في هذان الرأيان. وقلنا الصواب في هذه المسألة إن كان البائع قد غلط فإنه كما كالمشهور من المذهب أنه يحط الزائد فقط، وإن كان غش ودلس وكذب نقول نعامله بأضيق الأمرين، فنجعل الخيار المشتري، نقول للمشتري أنت بالخيار، إن شئت أن تأخذ الزائد الذي زاده المشتري الذي زاده البائع، وإن شئت أن تفسخ وترد الثمن، ترد السلعة وتأخذ الثمن. قال والمرابحة، المرابحة هي أن يبيعه برأس ماله وربح معلوم، المرابحة أن يبيعه برأس ماله وربح معلوم. مثال ذلك قال بعتك السيارة برأس ماله واربح، وأربح 1%، كم رأس ماله؟ الرأس ماله 10,000 ريال، واحد بالمئة كم يساوي؟ ها؟ 1%، 100 ريال، نعم صح 100 ريال. أنا بيعك برأس ماله 1%، رأس ماله 10,000، 1% يساوي 100 ريال، أعطني 10,100 ريال. ثم بعد ذلك يتبين للمشتري أن البائع قد اشتراها بأقل، فكالخلاف كما سبق. قال والمواضعة، المواضعة ما هي؟ الخسارة، مواضعة الخسارة. قال أنا أبيعك برأس مالي وخسارة 1,000، كم رأس مالك؟ قال رأس مالي 10 وخسارة 1,000، كم يصير؟ 9، أعطني 9,000 ريال. ثم يتبين أنه قد اشتراها بتسعة كما سلم. قال المؤلف رحمه الله ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، لا بد في جميع الصور السابقة من أن يعرف المشتري وكذلك أيضا البائع رأس المال، لأن ذلك شرط لصحة البيع. قال وإن اشترى بثمن مؤجل، هنا يعني العلماء رحمهم الله احتاطوا للمشتري لأن لا يدخل عليه التدليس والغرر، لأن البائع لا قال برأس مالي يقدم ولا ما يقدم؟ يقدم. هنا صور البائع صادق أنه باع برأس ماله، ومع ذلك نثبت الخيار لمن؟ للمشتري، هو صادق أنه باعه برأس ماله، لكنه في هذه الحالة مع أنه صادق أنه باع برأس ماله لكنه في صور يجب أن يبينها لمن؟ المشتري، في صور يجب أن تبين المشتري. ولهذا احتاط العلماء رحمهم الله لجانب المشتري، لأنه المشتري إذا قيل له برأس المال فإنه سيقدم، سيقدم وسيشتري إلى آخره، فلكي لا يدخل عليه الغرر احتاط له العلماء رحمهم الله. ولهذا قال لي وإن اشترى بثمن مؤجل، يعني هو قال أبيعك برأس مالي، كم رأس مالك؟ الرأس مالي 10,000، صادق إنه اشترى، أن البائع إنه اشتراها 10,000، لكن ما اشتراها نقد، اشتراها بأي شيء؟ ثمن مؤجل. وإذا شرى ثمن مؤجل سيزيد في السعر ولا ما يزيد؟ يزيد. الواجب عليه أن يبين هذا للمشتري، لما قال بعتك برأس مالي لابد أن يقول ترى شاري ثمن مؤجل، لأنه لا شك أنه إذا كان الثمن مؤجلا أنه سيكون هناك زيادة، لا بد أن يبين ذلك لكي لا يدخل الغرر على من؟ ها؟ لكي لا يدخل الغرر على المشتري. فهو صادق أنه اشترى برأس مال لكنه اشترى بثمن مؤجل، والتأجيل هذا سيكون سببا لزيادة ماذا؟ لزيادة السعر الثمن. الآن تبين للمشتري أن البائع قد اشتراها بثمن مؤجل، هي قد تكون حاضرة بتسعة لكن شراها مؤجل بعشرة إلى آخره. فالمشهور من المذهب أن الثمن يؤجل على البائع، كما أن البائع اشترى بثمن مؤجل لمدة سنة، نقول المشتري لا يجب عليه أن يدفع الثمن حاضرا للبائع بل يؤجل عليه، لأنه هكذا دخل، يعني هكذا دخل. هذا المشهور من المذهب. والرأي الثاني، يعني الرأي الثاني وهو الذي يعني ظاهر ما مشى عليه صاحب الزاد هذا المستقنع، أن المشتري بالخيار، إذا تبين له أن الثمن مؤجل له الحق في الفسخ أو الإمضاء، أنه بالخيار. لكن المذهب أن الثمن يؤجل على البائع كما أنه اشتراه مؤجل. قال أو ممن لا تقبل شهادته. قال أنا أبيعك برأس مالي، كم رأس مالي؟ قال رأس مالي 10. هو صادق رأس ماله 10، لكن تبين أنه اشترى السيارة من أبيه. إذا كان اشتراها من أبيه سيحابي أباه ولا لا يحابي أباه؟ الغالب أنه يحابي أباه ويزيد أباه، يزيد أباه، فهو يحابي أباه بالثمن ويزيده إلى آخره. فلا بد أن يبين ذلك المشتري، قال ترى اشتريتها من أبي، لكي يكون داخل على بصيرة. وعلى هذا نقول المشتري له الخيار في الفسخ أو الإمضاء. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، أننا ننظر إن كانت حصلت محاباة، نعم إذا كان حصل محاباة فيثبت الخيار. أما إذا ما حصلت محاباة، المحاباة لم تحصل إلى آخره، فنقول الأصل أن العقد لازم. لو باعه، لو اشترى من أبيه بمثل الثمن، بمثل الثمن، هنا ما حصلت محاباة. قال المؤلف أو بأكثر من ثمنه حيلة، يعني اشترى بأكثر من ثمنه حيلة، يعني السيارة قيمتها 10,000 فاشتراها 12,000 لكي يبيعها مرابحة، لكي يبيعها مرابحة 12,000، ثم بعد ذلك يرجع على من؟ يرجع على البائع، يعني هذا، يعني هذا زيد اشترى السلعة من عمر 10,000 زاده 2,000 قيمتها 8، وقد اتفق زيد مع عمر أنه يزيد 2,000 لكي يبيع مرابحة ويكسب هذين 2,000، يعني لكي يبيع تولية، لكي يبيع تولية ويكسب هذين 2,000، فتكون هذان 2,000 بين زيد وعمر. وزيد الآن اشترى السيارة من عمر 10 وقيمتها 8، الآن فيه زيادة 2,000، هذه 2,000 زادها زيد، نعم زادها زيد لكي يربح فيها. كيف؟ الآن زيد كم اشتراها في الظاهر؟ 10، لكن في الباطن الثمن كم ثمنها؟ 8، فيأتيه صالح يقول أنا بيعك برأس مالي تولية، كم رأس مالك؟ أنا شريت 10، شريت من عمر 10، فيبيعه 10، وهو في الحقيقة ما اشتراها إلا بأي شيء إلا ب8، لكنه زاد هذين 2,000 حيلة على المشتري، تحيل على المشتري. فالحيل لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات. أنا أقول بأن هذا محرم ولا يجوز، وإذا تبين للمشتري أنه فعل ذلك فله الخيار، بل نقول نعامله بأضيق الأمرين، الخيار بين الإمساك والرد، أو نقول ما زاده حيلة إذا اختار أن يمضي أن يمسك السلعة، نقول ما زاده حيلة فإنه يأخذه من البائع. قال المؤلف رحمه الله: أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فالمشتري الخيار بين الإمساك والرد. أيضا قال لك: أو باع بعض الصفقة من الثمن، ولنفرض أن الصفقة كتب، البائع باع نصف الكتب، هو اشتراها ب10,000 ريال، بقي النصف الآخر، النصف الثاني جاءه المشتري وقال بيعك براس مالي هذا النصف الثاني. كم راس مالك؟ راس مالي 5. هو صادق راس ماله 5، لكنه لم يبين، الواجب عليه أنه يبين أنه قد اشترى السلعة ب10، وأنه باع النصف الأول وبقي النصف الثاني، وله هو صادق النصف الثاني قيمته 5، الواجب عليه أن يبين ذلك. فإذا لم يبين ذلك وتبين للمشتري أنه باعه بعض الصفقة بقسطها من الثمن، يثبت له الخيار بين الإمساك وبين الرد. وكما ذكرنا في القاعدة أن كل من قش أو دلس نعامله بأضيق الأمرين، فإذا تبين للمشتري أنه قد كذب عليه نقول بأننا نعامله بأضيق الأمرين، بين الإمساك أو الرد، أو أنه يمسك ويأخذ الزائد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد. قال: وما يزاد في ثمنه أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. ما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة خيار، لو أن البائع باعه السيارة ب10,000، يعني باعه السيارة ب10,000 وهما في خيار المجلس، قال البائع: لا ما يكفي 10، زدني، لا أرضى إلا ب11. المشتري رضي وقال اشتريت ب11. إذا أراد المشتري أن يبيعها توليا، هل يقول بعتها، هل يقول اشتريتها ب10، ولا يقول اشتريتها ب11؟ ها، يقول مؤلف يقول اشتريتها ب11، ولهذا قال لك: وما يزاد في ثمن في مدة خيار يلحق برأس ماله ويخبر به، يعني يلحق برأس المال. إن قال شريت ب10، نعم، إن قال شريت ب10 وزاد علي إلى 11، هذا أحسن، لكنه ما يجب عليه. الواجب يعني إذا باعه تولية فإنه يقول اشتريت أنا ب11، هو صحيح اشترى ب11، لأن البائع إذا لم يعطه المشتري 11 فإنه سيفسخ. قال: أو يحط منه، وما يزاد في ثمن أو يحط منه يلحق برأس ماله ويخبر به. يحط منه، المشتري اشترى ب10 فقال البائع يكفي 8، وهما في خيار المجلس، يكفي 8، أعطني 8000. الآن المشتري إذا أراد أن يبيعها تولية، هل يقول بع، هل يقول اشتريت؟ إذا باعها بتولية قال أنا بعتك برأس مالي، كم رأس مالك؟ هل يقول 10 أو يقول 8؟ ها؟ نقول يقول 8 ما دام أنه في خيار المجلس أو خيار الشرط، يقول 8000. أو يؤخذ أرشا لعيب، يؤخذ أرشا لعيب، اشترى السيارة 10000 ريال ثم وجد بها عيبا، العيب هذا قدر ب1000 ريال. إذا أراد المشتري أن يبيعها تولية يقول بعتك برأس مالي، كم رأس مالك؟ قال رأس مالي 10. طيب هل يجب أن يخبر بأرش العيب أو لا يجب؟ يقول يجب أن يخبر بأرش العيب، لأنه هذا كالنقص في الثمن. فيقول اشتريت ب10 ووجد فيها عيب قدر ب1000، يعني قدر ب1000. إن رضي المشتري أن يشتري 10 له ذلك، وإلا فإن رأس مالها أصبح 9، أو جناية عليه أو لجناية عليه. ولنفرض أنه اشترى السيارة 10 ثم بعد ذلك ضربت السيارة أو كسرت زجاجتها ونحو ذلك، فأخذ أرشا، أرش الجناية عليها، كم أرش الجناية؟ قدر ب1000. إذا باعها المشتري تولية أو مرابحة أو مواضعة أو شركة إلى آخره، لا بد يجب عليه أن يخبر بحال وأنه اشتراها 10 وجني عليها أو صدمت وقدر الأرش 1000، فيكون الثمن كم؟ يكون ثمنها الحقيقي 9، نعم 9. وهذا كله إذا باعه ماذا؟ توليها ومرابة. أما لو أنه باعه هكذا ما يجب عليه أن يخبر، هذا كله من باب الاحتياط لمن؟ للمشتري، لأن لا يدخل عليه الغرض، لأنه لما قاله رأس مالي هو لن يماكس ويظن أن البائع لم يربح عليه. لكن لو أنه ما باعه تولية ولا شركة ولا مواضعة ولا مرابحة إلى آخره، ما يجب عليه مثل هالمسائل هذه. مثلا لو قال بعتك السيارة وشارك السيارة 10، قال بعتك السيارة 12 وأخذ عليها أرش العيب 1000، هذا كله ما يجب عليه أن يبينه. تبيها 12 خذها 12، تبيها 13 خذها 13، لكن إذا كان فيها عيب يبين العيب، لكن بالنسبة للثمن إلى آخره ما يجب عليه أن يبين شيء. قال المؤلف رحمه الله: أو لجناية عليه يلحق برأسه ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، وإن أخبر بالحال فحسن. إن كان بعد لزوم البيع ما يجب عليه أن يخبر، لأن يعني بعد مضي زمن الخيارين لا يجب عليه أن يخبر به. اشترى السيارة 10 لما أراد أن يسدد البائع قال البائع أعطني 8 بعد لزوم البيع، ليس هنا خيار شرط ولا خيار مجلس، قال البائع أعطني 8. الآن المشتري إذا أراد أن يبيعها تولية هل يقول رأس مالي 10 ولا 8؟ يقول 10، لأن هذا الحط بعد لزوم البيع. ومثله أيضا لو زاد، لو اشترى السيارة 10 وأراد أن يسدد للبائع وقال للبائع هذه 10 و1000 زيادة، إذا أراد أن يبيع تولية هل يقول بعتك برأس مالي، رأس مالي 11 ولا رأس مالي 10؟ يقول يقول رأس مالي 10، ولا يجوز له أن يقول رأس مالي 11. قال المؤلف رحمه الله: وإن أخبر بالحال فحسن، يعني هذا أبلغ بالصدق. إذا أخبر في الحال قال أنا شريته بعشرة والبائع نزل 2000، أو شريته بعشرة وزدت 1000، قل المؤلف رحمه الله هذا أحسن. لكن مثل هذا بعد لزوم البيع بعد مضي زمن الخيارين لا يجب أن يخبر بالزيادة أو بالحط من الثمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السابع خيار. ومثل ذلك يعني مثل هذه الأشياء، يعني العلماء يذكرون صورا مثل هذه الأشياء، يعني يجب أن تبين للمشتري لكي لا يدخله الغرض. مثلا لو شرى السلعة برغبة تخصه، مثلا هذه بيت هذا الشخص وبجانب بيته أرض، هذه الأرض لصاحب البيت رغبة في شرائها، إذا كان له رغبة يزيد في الثمن ولا ما يزيد؟ يزيد، زاد في الثمن، ولنفرض أن ثمنها 10,000 واشتراها لرغبة، إذا كان لرغبة سيشتريها بكم؟ 12,000 مثلا، والآن اشتراها 12,000 لكن لرغبة خاصة به، ثم أراد أن يبيعها، زالت رغبته، أراد أن يبيعها تولية، بين ذلك. هو صحيح يقول أنا بعتك برأس مالي، كم برأس مالك؟ رأس مالي 12، وصحيح دافع 12، لكن زود 2000 لأي شيء؟ من أجل الرغبة، لابد أن يبين ذلك. وإذا تبين للمشتري نقول له الخيار. ومثله أيضا إذا اشتراها لموسم فات ونحو ذلك من هذه الصور التي يزاد فيها عادة أنه يزاد فيها الثمن، إذا باع تولية لابد أن يبين مثل ذلك للمشتري. قال المؤلف رحمه الله: السابع خيار لاختلاف المتبايعين. هذا القسم السابع من أقسام الخيارات، وهو فيما إذا اختلف المتبايعان. واختلاف المتبايعين له صور. الصورة الأولى قال: فإذا اختلف في قدر الثمن تحالف فيحلف بائع أولا. هذه الصورة الأولى، أن يختلف في قدر الثمن. البائع يقول بعتك السيارة بعشرة، المشتري يقول اشتريته بتسعة، هنا الآن اختلف، البائع يقول بعشرة والمشتري يقول بتسعة، ما الحكم هنا؟ نقول الحكم هنا أنهما يتحالفان. كيف يتحالفان؟ يعني يحلف كل من البائع والمشتري. ولا بد في هذا التحالف من أمرين: الأمر الأول أن يجمع كل منهما في حلفه بين النفي والإثبات، والأمر الثاني أن يبدأ البائع ثم بعد ذلك يبدأ المشتري. فيبدأ البائع: والله ما بعته السيارة بتسعة وإنما بعته بعشرة. لا بد أن يجمع بين النفي والإثبات. ثم بعد ذلك يحلف المشتري: والله ما اشتريتها بعشرة وإنما اشتريتها بتسعة. إذا تحالف فسخ البيع، تقول يفسخ البيع. هذا المشهور عند المذهب، ولهذا قال لك المؤلف: ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. إن رضي البائع بقول المشتري أو المشتري بقول البائع، البائع قال أنا أرضى أنه اشترى بتسعة يلزم البيع، أو قال المشتري أنا أرضى أنني اشتريتها بعشرة يلزم، لكن إذا لم يرضى كل واحد منهما فنقول بأنهما يتحالفان، وإذا تحالف فسخ البيع ورجع المشتري بثمنه والبائع بسلعته. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، يعني الرأي الثاني وهذا المذهب أيضا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، هذا رأي جمهور أهل العلم. الرأي الثاني أن القول قول البائع، القول قول البائع، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ويدل له حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتركان. إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، حسنه البيهقي. يعني هذا الحديث حسنه البيهقي. يعني ولأن الأصل هو بقاء العقد، يعني الأصل بقاء العقد. طيب القول الثالث، يعني القول الثالث أن القول قول المشتري، أن القول قول المشتري، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن البائع يدعي زيادة والمشتري ينكرها، والقاعدة أن البين على المدعي واليمين على من أنكر. فما دام البائع ما عنده زيادة، البائع ما عنده بينة، البائع يدعي الزيادة والمشتري ينكر هذه الزيادة، البائع يدعي الزيادة والمشتري ينكر الزيادة. فنقول لا بد من البينة، فإن لم يكن بينة فالقول قول منكر مع يمين. لكن الأقرب في هذه المسألة والله أعلم هو الرأي الثاني، وأن القول قول البائع ما دام أنه ورد في ذلك حيث مسعود رضي الله تعالى عنه قال: فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها. إذا كانت السلعة تالفة، نحن ويقول لك المؤلف رحمه الله بأنهما ماذا يتحالفان، ثم بعد ذلك يفسخ العقد ويرجع البائع بالسلعة والمشتري بالثمن. لكن لو كانت السلعة تالفة، ولنفرض أن السلعة حيوان، أن السلعة حيوان أكله المشتري، أو خبز أكله المشتري، فنقول يجب المثل في المثليات والقيمة في المتقومات، مثل هذه السلعة ترد إلى البائع، إذا لم يكن لها مثل فقيمتها يرد إلى البائع. قال المؤلف رحمه الله: فإن اختلف في صفتها فقول مشتري. هذا النوع الثاني من أنواع الاختلاف، يعني هذا النوع الثاني من أنواع الاختلاف، إذا اختلف في صفتها فقول مشتري، يعني هذه السلعة التالفة إذا اختلف في صفتها. فمثلا قال المشتري: بر متوسط، وقال البائع: لا بل بر جيد. فما القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه الله بين القول قول المشتري لأنه غالي، وهذه قاعدة على المذهب دائما عندهم، القول قول الغارم. قال المؤلف: وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا. إذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا، هذا واضح. وش معنى انفسخ ظاهرا؟ يعني في أحكام الدنيا، وهذه مسألة مهمة. إذا فسق العقد يقول بأنه ينفسق في الظاهر، يعني في أحكام الدنيا، بمعنى أنك يصح لك أنك تعقد مع صاحب السلعة وقد يكون كاذبا. فمثلا لو قال البائع: أنا بعت السيارة بعشرة، قال المشتري: لا أنا اشتريتها بتسعة، ثم فسق العقد، تحالف وفسق العقد، هل يجوز أنك تشتري السيارة من البائع ولا لا يجوز؟ يقول: نعم يجوز، مع أنه قد يكون كاذب أو قد يغلب على ظنك أنه هو الكاذب. نقول ما دام أنه ما دام أن العقد فسخ خلاص الآن ينفسخ ظاهرا، بمعنى أنه لك أن تعقد، ما تقول والله هذا كاذب، نعم هذا كاذب وإلى آخره ما نشتري منه، لا. يقول لك المؤلف رحمه الله انفسق في الظاهر يعني في أحكام الدنيا، قال لك وباطنا يعني في أحكام الآخرة، قال لك وباطنا يعني في أحكام الآخرة. وهذا هو المذهب، مذهب المالكية. والرأي الثاني يعني الرأي الثاني أنه لا ينفسخ باطنا، يعني في حق الكاذب نقول بأنه لا ينفسخ باطنا، يعني فيما بينه وبين الله عز وجل نقول بأنه لا ينفسخ باطنا، لكن ينفسخ في الظاهر لأن حكم الحاكم القاضي حكمه يرفع الخلاف، لكن في الباطن نقول بأنه لا ينفسخ، نعم، ويبقى عليه إثمه وظلمه. قال المؤلف وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه، هذا النوع الرابع من أنواع الاختلافات، أن يختلف في أجل أو شرط. قال المشتري الثمن مؤجل، قال البائع لا الثمن ليس مؤجلا، فالقول قول البائع لأن الأصل عدم التأجيل إلا إذا كان هناك بينات أو قرائن، نرجع البينات أو قرائن. مثلا إذا كان الثمن كثيرا ومثل هذا الثمن لا يبذل إلا إذا كان هناك أجل هناك تأجيل، فنقول بأن القول قول من؟ نقول بأن القول قول المشتري، دلت القرينة على ذلك. أو شرط، قال المشتري أنا اشترطت على البائع أن يغسل السيارة، قال البائع لا أنت ما شرطت، فنقول بأن القول قول من ينفي الشرط وهو البائع إلا إذا كان هناك قرينة، إذا كان هناك قرينة تؤيد ذلك، كما لو كان هناك زيادة ثمن مقابل الغسل إلى آخره. المهم إذا دلت القرائن والبينات نرجع القرائن والبينات، ما دلت نرجع إلى الأصل، وأن الأصل قول من ينفي هذا الشرط وهذا الأجل. قال المؤلف رحمه الله وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع، هذا النوع الخامس من أنواع الاختلاف، إذا اختلف في عين المبيع. قال البائع بعتك هذه السيارة، قال لا المشتري أنا اشتريت هذه السيارة، فما الحكم هنا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بأنهما يتحالفان، وهذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، وهو في هذه المسألة خالف المشهور من المذهب. على كلام المؤلف أنهما يتحالفان كما سلف، يحلف البائع ويحلف المشتري، ولا بد أيضا في الحلف أن يجمع كل منهما بين النفي والإثبات، أن يجمع كل منهما بين النفي والإثبات ثم يفسخ العقد. الرأي الثاني وهو المذهب أن القول قول البائع، فإذا قال البائع أنا بعتك هذه السيارة البيضة، قال لا أنا اشتريت هذه السيارة السوداء، فالقول قول من؟ البائع. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول لأنه كالغارم، نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى قبض العوض والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن، هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله إلى نهاية، يعني هو بقي نوع سادس سيذكره المؤلف رحمه الله، لكن هذه المسائل فيما إذا اختلف المتبايعان، إذا اختلف المتبايعان في القبض والتسليم. نحن كم ذكرنا من أنواع الاختلاف؟ خمسة، أربعة أو خمسة؟ أربعة، هذا الخامس. الخامس إذا اختلف المتبايعان في القبض والتسليم، قال البائع أعطني الثمن. قال المشتري لا أنت أعطني السلعة أولا. البائع يقول أنت أعطني والمشتري يقول أنت أعطني، فما الحكم هنا؟ هذا الاختلاف تحته أقسام. نعم هذا الاختلاف تحته أقسام. قال لك وإن أبى كل منهما تسليم بيده حتى قبض العوض والثمن عين. هذا القسم الأول أن يكون الثمن عينا يعني معينا ليس موصوفا بل الثمن معين. كان يقول اشتريت منك هذه السيارة بهذه السيارة أو بهذه العشرة آلاف بها عينها. قال اشتريت منك السيارة بهذه العشرة آلاف. الآن الثمن عين، وش نعمل؟ قال لك نصب عدل. كيف نصب عدل؟ يعني نحتاج نذهب إلى المحكمة، نذهب إلى المحكمة ثم يقوم القاضي وينصب عدلا شخصا يقبض منهما، يقول للبائع أعطني السلعة ويقول للمشتري أعطني الثمن، ثم بعد ذلك يسلم المبيع أولا لمن؟ للمشتري، ثم يسلم الثمن للبائع. إذا اختلف وكان الثمن عين معين، وش نحتاج هنا؟ نحتاج نذهب إلى القاضي في المحكمة، القاضي ينصب عدل، العدل يستلم السلعة والثمن ثم يسلم كل منهم، يسلم المبيع للمشتري ثم يسلم الثمن لمن؟ للبائع. وهذا العمل صعب، يعني صعب لو أن كل متبايعين يختلفان في التسليم والإقباض إلى آخره، نحتاج نرجع إلى المحكمة والقاضي ينصب عدل إلى آخره، هذا صعب جدا. فالصواب في مثل هذه المسألة يعني أنه لا حاجة لمثل ذلك، يعني لا حاجة لمثل ذلك، ونقول نرجع إلى العرف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وش المعروف عند الناس؟ من الذي يسلم أولا؟ لا، هو يسلم أولا المشتري ولا البائع؟ البائع، هذا البائع يسلم يعطي السلعة ثم هذا يعطيه الثمن. فنقول يجب على البائع أن يبدأ أولا بتسليم السلعة ثم بعد ذلك المشتري يعطيه الثمن، يعني هذا يعطيه السلعة وهذا يعطيه الثمن. فالصواب في مثل هذا أنه لا حاجة لمثل ذلك. وهذا رواية على الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول المالكية والشافعية، أن نقول يبدأ البائع بالتسليم أولا ثم بعد ذلك يسلم المشتري، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وعلى هذا عمل الناس. هذا القسم الأول. طيب القسم الثاني قال وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس. هذا القسم الثاني، أن يكون الثمن دينا. وش معنى أن يكون دينا؟ ها وش معناه؟ ها لا لا مو مؤجر، أيوة في موصوف، موصوف ليس معين. قال مثلا اشتريت منك السيارة عشرة آلاف، هذا الآن دين لأنه موصوف. احنا ذكرنا في أول تعريف البيع الدين إلى آخره وإطلاقات الدين، قال اشتريت منك السيارة بعشرة آلاف، ما قال بهذه العشرة إنما قال بعشرة، هذه موصوفة، وصف الثمن أن قدره عشرة آلاف وأنه من الريالات السعودية. فوش الحكم هنا؟ قال لك إذا كان دينا حالا وكان الثمن في المجلس، الثمن معه دين لكنه معه، يقول لك وش الحكم هنا؟ قال لك أجبر بائع ثم مشتري، أجبر يقول يجب أن يسلم البائع أولا ثم بعد ذلك يسلم المشتري، يعني يجب أن يسلم البائع ثم بعد ذلك يسلم المشتري. قال المؤلف رحمه الله: وإن كان غائبا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. هذا القسم كم؟ الثالث، أن يكون الثمن دينا لكنه ليس موجودا في المجلس وإنما هو موجود في البلد. وش نقول هنا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: إن كان دينا غائبا في البلد أو دون مسافة قصر، يعني في البلد أو دون مسافة قصر، حجر عليه يعني على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، يحجر عليه القاضي، يحجر على المشتري، يضرب عليه الحجر، ما يتمكن أن يتصرف في الثمن ولا يتمكن أن يتصرف في كل ماله حتى يحضر الثمن، يعني حتى يحضر الثمن. ولا حاجة لمثل هذا، بل نقول لا يجب على البائع أن يسلم حتى يحضر الثمن، إذا لم يحضر الثمن فله الحق في البسط. أما كنا نقول يجب أن القاضي يرفع الأمر للقاضي ويقوم القاضي بالحجر على المشتري، ولنفرض أن المشتري عنده 10 ملايين واشترى كتابا 10 ريالات، مين مو على 10 بالبيت، ها؟ يحتاج أن القاضي يحجر على المشتري في 10 وفي 10 ملايين، ما يتصرف فيها، يضرب عليه الحجر ما يتصرف فيها حتى يحضر 10، يعني هذا ما له حاجة هذا. لكن نقول ماذا نقول؟ نقول بأن المشتري لا يلزم بالتسليم حتى يحضر الثمن، فإذا أحضر الثمن نقول سلم أيها البائع، نقول البائع لا يلزم بالتسليم حتى يحضر المشتري الثمن، فإذا أحضر الثمن نقول سلم أيها البائع ثم سلم أيها المشتري. قال المؤلف: وإن كان غائبا بعيدا عنها، نعم، وإن كان غائبا بعيدا عنها فللبائع الفسخ. هذا القسم كم؟ الرابع. القسم الرابع: أن يكون الثمن دينا يعني موصوفا بالذمة، وهو غائب عن البلد يعني مسافة قصر فأكثر، اشترى السيارة 10,000 ريال، أعطنا 10، قال والله 10 بمكة، 10,000 في مكة، ها؟ إيش نقول هنا؟ ما دام أن الثمن ديء موصوف وهو غائب الآن مسافة قصر فأكثر، فنقول بأن البائع له حق الفسخ لأنه يتضرر، نعم، نقول بأن البائع له حق الفسخ. قال لك: والمشتري محسر فللبائع الفسخ. هذا القسم كم؟ القسم الخامس. نعم، القسم الخامس: إذا ظهر أن البائع أن المشتري محسر، ما عنده شيء، اشترى الأرض 100,000، أعطنا 100,000، قال والله ما عندي شيء، أو عندي 50 واجيب 50 بعد شهر، وش الحكم هنا؟ نقول المشتري البائع له حق الفسخ ما دام أنه تبين أن المشتري محسر، فنقول بأن له حق الفسخ. نعم نعم، بقي المسألة الأخيرة، نوع السادس في المقدمة.